بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أتمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 37 بعد 500، ومع صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هذه الصفة هي صفة الإرادة. فالله تبارك وتعالى متصف بالإرادة، فهو سبحانه وتعالى مريد، كما أنه سبحانه متصف بالقدرة، فهو سبحانه وتعالى قدير، كما أنه سبحانه وتعالى متصف بالعلم، فهو سبحانه وتعالى عليم، وهو سبحانه متصف بالحياة، فهو سبحانه وتعالى حي، كذلك ما يتعلق بالسمع والبصر والكلام، فهو ربنا جل جلاله سميع بصير متكلم. الحديث في كون الله تبارك وتعالى مريدا، أي اتصف الله تبارك وتعالى بالإرادة. ما الدليل الذي يستدل به علماء التوحيد على صفة الإرادة؟ ولعل خاطر الأخوة الذي يريد ها هنا، لماذا نبحث هذه البحوث؟ أنحن مضطرون إليها. لا تنسى أن علم التوحيد من حيث الإجمال فرض عين، على معنى أن تؤمن بأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، ومنزه سبحانه وتعالى عن صفات النقصان، هذا على سبيل الإجمال. لكن وردت نصوص في القرآن الكريم تدل على أن الله عز وجل عليم، وعلى أنه سميع، وعلى أنه بصير، وعلى أنه قدير، وعلى أنه فعال لما يريد. وهذه ربطت تعلق قدرة بما أراد الله تبارك وتعالى، فعال لما يريد، ولعلنا نعرف لهذا في السياق إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أنا مطالب من أن أتعرف إلى أدلة صفات الله تبارك وتعالى. قد يقول القائل إن أدلة صفات الله عز وجل في القرآن الكريم، والله نعم الدليل. لو أنك حينما تسأل هل يتصف الله عز وجل بالعلم، فقلت له قال الله تبارك وتعالى وأتيت بالآية التي تدل على أن الله عز وجل عليم خبير، مع ذلك أنك قلت أتيت بالدليل، وهذا لا غبار عليها إطلاقا. لكن ألا ترى معي بأن الله تبارك وتعالى قد عرض عينه في القرآن مظاهر كونية متعددة ومتنوعة، في الجو وفي البحر وفي البر وفي الأرض وفي الجبال وفي الإنسان وفي الحيوان، وقلما تجد معرضا لهذا الكون عرضته الآيات إلا ومزيل معقب عليه بدلالة هذا المعروض على الله تبارك وتعالى. حينما بين الله عز وجل ما يتعلق بقدرته على بعث الموتى من قبورهم، قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ألست مطالب بمن يتدبر القرآن؟ ألست معنيا بأن أبحث عن العلاقة بين الأرض الهامدة والماء الذي نزل من السماء، ثم توظيف ذلك في بيان أن من أحياها فهو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى، لأتعرف إلى علاقة بين هذا وبين ذاك، حيث يقدم لنا الله عز وجل ظاهرة كونية تدل على قدرته، ثم يبين أن الذي قدر على هذه الظاهرة يقدر على ظاهرة مثلها، ذلك أن الظواهر كلها بمثابة واحدة بالنسبة لقدرة الله عز وجل. أضف إلى هذا، وهذا كله في سياق لماذا ندرس هذا العلم. نحن في مجتمع الآن، هذا المجتمع هم يقولون صار قرية واحدة، إذا نجوت من فيسبوك ما تنجو من بوس فيك، إذا نجوت من التلفاز لا تنجو من المذياع، إذا نجوت من المذياع لا تنجو من المسارح. إذا أنا أقصد بالنجاة هنا يعني هذه كلها تضخ فيا، وخاصة على الصعيد الفكري. ألست مطالبا بأن أحصل نفسي من تلك الأمواج الفكرية التي يمكن أن تشتح علي أو أن تهاجمني في قعر نفسي؟ أنا مطالب بذلك. لو أني أعيش في طمع منفصلا والله لن آتيك من أجل أن أتناول معك ما يتعلق بمثل هذا، يكفيك أنك قد انطوى صدرك على التصور الصحيح الذي أخذته من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن من قال بأن استدلال الكون أو الاستدلال بالمعقولات يتنافى مع ما جاءت به شريعة الله عز وجل؟ أليس شريعة الله عز وجل أناطة التكاليف العقل؟ أليس من أراد أن يدلل هناك نوع من أنواع الاستدلال؟ ونحن لا ندخل بفلسفة حقيقة ولا نريد أن ندخل فيها، وإنما نتكلم عن الاستدلال. وقضية الاستدلال هذه ترى أنت تمارسها في حياتك كما تمارس البلاغة، ربما نزل من بين شفتيك عبارة لغوية بليغة المتنبي من استطيعها، وأنت لا تدري أنك قد قلت قولا لو دراه صاحب البلاغة الواضحة لا اقتربه منك وادخله في كتابه. أنت تمارس الاستدلال، تقول معقول، لا ما معقول، لا يجوز، يمكن أنت تقول هذه الكلمات. أنت بين لا معقول يعني مستحيل، لا معقول أو هذا صحيح، هذا مسلم به يعني هذا واجب، أو هذا يمكن يعني هذا من باب الجائز. والعلماء لما قالوا إن أقسام حكم العقل ثلاثة، واجب وجائز ومستحيل، ما خرجوا عن هذه الأبعاد على الإطلاق. ثم ارجع الآن، هناك نوع من أنواع الاستدلال ذكرها العلماء، وهذه الذبابة يظهر أنها تأبى إلا أن تدخل في فمي، أرجو الله عز وجل أن يقيني من ابتداعها فجأة، لأنه مرة من المرات سنة 74 كنت أؤذن في مسجد العوير وأنا فاتح فمي، جاءت صاروخا أشتهى إلى الله ودخلت، ثم طبعت أن أمسك بها لأنها صارت في المريء مباشرة شيء عجيب، ما أدري ما الذي لذ لها من طعم المريء أو طعم العصارة المعدية فيما بعد ذلك. المهم هي مقرفة لكنها ليست حراما، واضح ليست حراما، ما أقصد أن يكون ذبابة، لأنه يكفينا كشف الذباب. في ما يتعلق من الأدلة، وهذا من الأدلة البسيطة القريبة جدا، ما يسمى بالسبر والتقسيم، نوع من أنواع الاستدلال، طريقة من طرائق الاستدلال عنوانها السبر والتقسيم، وهذا موظف في حياتنا حقيقة. ما معنى السبر والتقسيم؟ يعني البحث في مضمون القضية التي تعرض عليك ثم تحاول أن تفهمها من خلال الإبعاد أو الإقصاء، وهذا لا يتأتى إلا إذا افترضت، كأن تقول هذا الكون إما قديم وإما حادث، هل هناك فرضية ثالثة إما قديم وإما حادث؟ حينما أفترض هذا الافتراض، هنا ينبغي أن أخرج إلى نتيجة، إلى مطلوب، يعني ينبغي أن أقف على علم، على حقيقة. أقول بدي أفترض الآن أنه قديم، ما الذي يترتب على هذا الافتراض؟ أفترض أنه حادث، ما الدليل على أنه حادث من أجل أن أخدم هذا الافتراض؟ فإذا افترضت افتراضا إما وإما، هاتي الآن من أجل أن أقيس هذا الافتراض، فإن وجدت نفسي أرتطم بالمستحيل مع ذلك أن هذا الافتراض ينبغي أن يستبعد. أنا قصدت بهذا أن هذا الكون الذي نعيش فيه، لنأخذ عينة واحدة فقط، أي عين شيء، سواء كانت صنعت على أيدي الناس أو إنما خلقها الله عز وجل حيث لا يد للناس فيها، هذا لأول وهلة يطرح هذا. أنا ترى معي بأن مجرد الإيجاد يدل على القدرة، مجرد الإيجاد، وهذا بالبداهة أيضا، حيث يوجد ما يوجد لا يمكن إلا أن تكون من ورائه قدرة توجده، كل موجود من هذه الموجودات يدل على قدرته. فحيث ظهر هذا الموجود بصورة دون الصور، بهيئة دون الهيئة، بمكان دون الأمكنة، بزمان دون الأزمنة، بوزن دون الوزن، ذلك أن الموجودات من حيث هي من الممكنات يتصور فيها الكثير. خذ الآن رقعة النباتات والأزهار بصورة خاصة، الأزهار ألا ترى بأنها من نتيجة واحدة من حيث التركيبة، نتيجة واحدة، يعني الخلايا، خلايا الأزهار كلها واحدة، لما تختلف الأزهار؟ بأمرين هامين رئيسين، الأول قضية الشكل والثاني قضية اللون. مو صحيح هذا كان صحيح؟ طيب، ألا يدل وجودها على القدرة؟ ألا يدل تشكيلها على الإرادة؟ كل تشكيل أو كل مظهر يتلبس به ممكن ويمكن أن يظهر بمظهر غيره دل ظهوره بهذا دون سائر الأوجه الممكنة بحقه على أن هناك من أراد، هناك إرادة خصصت هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه، فكانت مدورة، كانت مكورة، كانت مفتوحة، كانت في أوراق ثلاثة، كانت في بتلات، كانت في كل ما شئت أنت. من حيث الشكل الأشكال مختلفة، تشكل النباتات أو الزهور تشكلها مع استعدادها الذاتي لأن تكون بكل شكل من هذه الأشكال. كل زهرة قبل أن تأخذ شكلها مستعدة استعدادا ذاتيا لأن تبرز بأي شكل من الأشكال، كأن يكون عندك قطعة حديد يمكن أن تصنع بها كذا شكلا، قطعة الحديد قابلة بذاتها إلى أن تكون مفتاحا، وقابلة أن تكون مطرقة، وقابلة أن تكون مفكا، وقابلة قطعة الحديد إذا هي بذاتها تقبل كل هذه الأشكال، لا تقبل أن تظهر بكل هذه الأشكال جمعة واحدة، وإنما إذا ظهرت بصورة المسمار استبعد هذا الظهور كل الصور الممكنة في حق هذا الممكن. إذا كل ممكن يقبل صورا كثيرة قبولا ذاتيا حيث يظهر بصورة دون سائر الصور دل على أن هناك من رجح هذه الصورة عن سائر الصور الأخرى، وهذا المرجح ما يصح أن يكون من ذات الشيء، وهذا أيضا من الأمور العقلية الواضحة تماما التي تستبعد ما يسمى بالطبيعة ربما مررنا عليها. ما معنى هذا الكلام؟ قال لو أن المرجح الذي يرجح شكلا على شكل في ذات الممكن الذي يقبل كل الأشكال قبولا ذاتيا متساويا لما صح ذلك لوجود التناقض، كيف نقول هناك مرجح ذاتي وكيف نقول هو يقبل قبولا ذاتيا كل هذه الأشكال، حيث حينما يكون المرجح الذاتي مع ذلك أنه لا يقبل إلا ما ظهر به دون سائر الأشكال. فيما يتعلق بالزهور قلنا هناك رائحة، هناك لون، هناك شكل، هذه كلها تستدعي مدبرا يدبر الألوان، هذه بلون وهذه بلون وهذه بلون، هذه بشكل وهذه بشكل وهذه بشكل، هذه برائحة وهذه برائحة وهذه برائحة، كلها من مادة واحدة. إذا الذي شكل ذلك من خارج الزهرة والذي شكله ليس العلم وإنما الإرادة. العلم دائرته أوسع من دائرة الإرادة، دائرة العلم أوسع من دائرة الإرادة. ولعل حينما أتي الصيدلية الآن بحثا من قضية الهندسة، حينما أتي الصيدلية وأطلب حبوبا لصداع ذلك أني استمعت لنشرة الأخبار فمسني صداع، فيقول لي عندنا وعندنا وعندنا، هو ما الذي عرض علي؟ كل الحبوب التي يمكن بالتجربة أن تزيل الصداع. أنا الآن أخذت علمه الذي أحاط بالحبوب، هو عرض علي مجموعة من الحبوب، حينما أختار نوعا من هذه الأنواع معنى ذلك أني اخترت بإرادتي، هو عرض علي علمه، اختياري أضيق مساحة من سعة العلم، هو أحاط بكل هذه الأشياء، أحاط بكل الصور الممكنة بحق ممكن، فدائرة العلم أوسع، لكن تأتي الإرادة لتختار من هذه الأوجه التي أحاط بها العلم وجها واحدا، تأتي الإرادة الآن لتبرز ما خصصته الإرادة. من هنا نقول كل ممكن مخصص لأنه ظهر بوجه ويقبل وجوها الأخرى، وكل مخصص لابد أنه مخصص، وهالمخصص هذا لا يمكن أن يكون من ذات المخصص إذ يكون بذلك لو افترضناه قد اجتمع نقيضان، إما أن يكون مخصص من الداخل وإما أن يكون من الخارج كما قلنا، إما أن يكون قديم وإما أن يكون حديثا، حيث لا يمكن ولا يصح أحسن يستحيل أن يكون مخصص من داخله يعني من ذاته، إذن لابد من أن يكون المخصص من خارجه. ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد في سورة البروج، فعال لما يريد، فعال من عمل القدرة، قدرته سبحانه تتعلق بما أراد أزلا، لأن تعلق الدرجة أزلي وتعلق العلم أزلي. أيضا لا بد من أن نذكر بأن العلم من حيث إنه أوسع من تخصيص الإرادة، ذلك أن هذا المراد حيث خصص بالإرادة يعني هذا الممكن حيث ظهر بالصورة التي ظهر عليها، يبقى تعلق علم الله عز وجل بكل الصور ممكنة، لكن الله اختار هذا دون السائر، ولعل قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، ركبك راجع القدرة، ما شاء راجع بها الإرادة، ركبك بعد ما شاء ركبك، فالتركيب يكون بعد المشيئة، ذلك أنك لا تظهر بكل الصور الممكنة بحقك، وإنما تظهر بصورة من هذه الصور التي اختارها ربنا جل جلاله. كنا من أدلة أن العلم ليس صفة التأثير، وأن العلم دائرته أوسع من دائرة تخصيص الإرادة، أن العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، استفسر علمك يتعلق بالأشياء المستحيلة علما ولا ما يتعلق بالأشياء المستحيلة علما؟ ألا تعلم بأن كذا وكذا يستحيل؟ أنت تقول يستحيل، ماذا تعلق علمك المستحيل علما من المستحيل؟ لا يقبل الوجود، المستحيل لا يقبل الوجود، وعلى هذا علم الله عز وجل تعلق بالمستحيل، فيعلم الله أنه لا شريك له وأنه يستحيل الشريك في حقه، وتعلق علمه بالواجب حيث إنه يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته، وتعلق علمه بالممكن حيث إن الله عز وجل قد ذكر لنا هذه الأكوان بتفاصيلها ودقائقها، بل بيّن الله عز وجل سواء بالقرآن الكريم أو بالسنة المطهرة المستقبليات، مما يدل على أن علم الله قد تعلق بالممكنات المستقبلة التي لم تدخل في ساحي الوجود. هذا إذا اتفقنا عليه وجدنا أنفسنا أمام أنواع ستة، هذه الأنواع الستة التي ينبغي أن تستحضر مع كل ممكن من الممكنات، كل ممكن ممكنات، مثل هذا الذي كان جالسا كان يمكن أن لا يزل، ما صحيح؟ جلوسه فرض أو من الأمور الطبيعية كطلوع الشمس من المشرق كان ممكن، وممكن أن يزل، لكنه اختار الجلوس، هو اختار الجلوس. أخونا الثاني الذي جاء الآن كان ممكن أنه ما يقع صوته لو أنه انتبه لون انتباه، لكنه رفع صوته، إذن هو اختار رفع الصوت على خفضه، والثاني اختار الجلوس، ثم بعد ذلك اتفق الجميع جزاه الله خيرا مع من وجههم إلى أن يخرجوا. لاحظ هذه كلها توقفنا أمام حقيقة، وهي أولا هناك الوجود والعدم، كل الممكنات تقبل الوجود وتقبل العدم، ذلك أن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، كل ما في الوجود الآن أو كل ما يتصور وجوده إذا كان من جنس ممكن معنى يقبل وجود العدم، حيث يقبل وجود العدم، هل قبول الوجود العدم قبول ذاتي أم قبول غير ذاتي؟ يعني موضوع في قال قبول ذاتي، الجائز أو الممكن هو ما يقبل ويتصور وجوده وعدمه، حيث يقبل وجود العدم الممكنات يا ترى سبقت بعدم أم بوجود؟ لو كانت قديمة لما سبقت بعدم، لكنها ليست قديمة إذا هي حادثة، ما معنى حادثة؟ أن العدم قد سبق وجودها، إذا هي في طيات العدم الآن، لكننا لو نظرنا إليها بعين العلم يعني نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم من السماء على من علامات الساعة. هذا من الأمور الممكنة في الأصل، يمكن أن ينزل مخلوق من السماء إلى الأرض، هذا من حيث الإمكان. لكن جاءت الشريعة تؤكد أنه ينزل، مع ذلك أنه ترجع وجوده على عدمه، فهو ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون. جاءت الشريعة من أجل أن ترجح الوجود على العدم. كل أمر في الأصل سبق بعدمه وهو من جنس ممكن يقبل الوجود، حيث يقبل الوجود لا يمكن أن يوجد من نفسه، حيث إنه لم يكن أصلاً وكان بطيئة العدم. إذن لا بد له من موجد يخرجه من طيئة العدم إلى ساحي الوجود، الوجود والعدم. ابحث في هذا، الشمس نفسها يمكن، نعم يمكن، الأرض نفسها يمكن، كل من الممكنات، وخاصة إذا علمنا أنها سبقت بعدم، كل ما يسبق بعدم إنما هو من جنس الممكن. المقادير، قد في مقادير قضية مهمة جدا، حتى الآن الوزن الذري هذا يطلق على كثير من المعادن، بل كل المعادن لها أوزان ذرية، والأوزان الذرية هي نتاج معرفة الإلكترونات والبروتونات داخل الذرة. جميل جدا. إذا هناك مقادير، هل الذرة لطبقة واحدة أم طبقات؟ طبقات الاتفاق، ذلك أن المعادن تختلف من حيث تكونها، هناك إلكترونين 3 4 8 طبقات، وهناك مدارات داخل النواة أو حول النواة. إذا ألا ترى معي بأن المقادير مختلفة؟ الذرة من حيث تكونها هي طاقة، سميها طاقة، ما في عندنا مشكلة على الإطلاق، لكن هذه الطاقة حيث تشكلت بأنماط بأشكال، يعني بمقادير. ألا يدل هذا وهي قابلة لكل هذه المقادير؟ ألا يفهم من هذا أن هناك من قدرها، وينبغي أن يكون من قدرها من خارجها لا من داخلها، لأن داخلها يقبل كل هذه التقديرات. الذرة تقبل أن تكون وأن تكون وأن تكون، ومن هنا قبولها من أدلته أننا يمكن أن نحول ذرة إلى ذرة بإضافات معينة، الهيدروجين والأكسجين. إذا دمجنا الآن أكسجين مع الهيدروجين نأتي إلى ذرة الماء الآن، أليس هذا لون ألوان التغير؟ ألا يقبل كل أكسجين العالم مع هيدروجين العالم أن يكون ماء؟ لكن بقي هناك هيدروجين وبقي هناك أكسجين، وبنسب منضبطة أروع الانضباط. إذا قضيت المقادير، نحن نتكلم الآن عن لمسات حقيقة بهذا الوجود، كل هذا الوجود مقادير. الطفل حينما تلده أمه يقول أو تقول الطبيبة مبارك ابنك طلع 70 كيلو، من الآن 70 كيلو، ثم بعد ما بيكبر وبيكرش يصير 70، قالوا 3.5 كيلو. أنا ما أدري حقيقة المقاييس هنا، هل أحسن 3.5 ولا 4 ولا 7 ولا 6 منقول ولا لا سمح الله، هذه أشياء ما لي علاقة بها. لكن قصدي في مقادير ولا ما في مقادير؟ بالجرام، في مقادير بالجرام حقيقة، وأنت عامليك بالجرام. إذا هناك مقادير، المقادير ليست من ذات مقدر، بل هي تضفى عليه، والله عز وجل وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، أمواج من المياه تحيط بالجنين، وهذه بين نقص وزيادة، تغيض وتزداد، تغيض وتنقص وتزداد بحسب حال الجنين وبحسب نموه. إذا نحن أمام كون كله أقيم بمقدار، وهذا ترى هناك أدق من هذا التناول، أدق بكثير. قلنا بأنه كتاب الإنسان لا يقوم وحده، الذي ترجم إلى العلم يدعو إلى الإيمان، كريشي موريسون فيما أذكر، والفلكي هو الذي ترجمه للغة العربية، في فصل كامل من أدق الفصول في بيان ظاهرة الضوابط والموازين في الكون. حتى الذباب نفسه منضبط، حتى النباتات منضبطة، قد يسلط بعض الخلق على بعضهم في صورة نادرة من صور الضبط والإتقان، ولو أننا أخللنا بمعنى قد حدثنا الفطريات، سيؤدي هذا إلى نمو آخر مرعب أكثر من الفطريات. إذا هناك مقادير أقصد أنا، الكون بمقدار، نعم الكون بمقدار، ما ينزل الله حتى الماء الذي ينزله الله عز وجل ينزله بمقدار، وإذا شئت فإن الله عز وجل حينما ينزله بمقدار فوق المقدار الذي به تعيش الحيوانات والنباتات والإنسان، مع ذلك أنه طوفان، ليبين لك بالطوفان أن كل ما سوى الطوفان إنما هو بمقدار من أجل أن تحيا به الأرض. الأمر الثالث إنما هو الصفات، هذا أمر واسع جدا أيضا، ما في جزئية من جزئيات الكون سواء كانت خلية نباتية أو خلية حيوانية أو خلية إنسانية أو صخرة من الصخور أو جامد من الجوامد إلا وله صفاته، صفات دقيقة في داخله في أعماقه. الذي وصف هذه الصفات، الذي أعطى كل مخلوق صفاته وكان بالإمكان أن لا يكون على هذه الصفات، بالإمكان أن يكون على غيرها، هذا اختيار الله عز وجل. هذه كلها الأمور التي ذكرتها سواء كان في الوجود والعدم أو المقدار أو الصفات، هذه كلها تتضمن الممكن. الممكن يمكن أن يدخل في كل واحدة من هذه الأقسام الستة، ليبين لك أن الذي يحدد مقدارا دون المقادير، ويحدد صفة دون صفات، ويحدد زمانا دون الأزمنة، ويحدد مكانا دون الأمكنة، ويحدد جهة دون الجهات، إنما هو من خارجه هذا الممكن الذي ظهر في زمان دون زمان ومكان دون مكان وجهة دون جهة إلى آخره. إذن الإرادة دل علينا، دلنا عليها تنوع هذا الكون واختلاف هذا الكون والإمكانات القائمة في كل ذرة من ذرات هذا الكون حيث ظهر وكان بإمكانه ألا يظهر بما ظهر عليه. بعدما قرر ذلك يقول أحد أمرين جائزين متساويين في قبول كل ذلك، يعني كل ممكن من الممكنات، يقبل زمان وزمان، يقبل مكان ومكان، مقدار ومقدار، مع ذلك أنه حيث يقوم بمقدار دون الآخر لا بد من صفة. ما هي؟ ليس صفة العلم، العلم يحيط بالمقادير كلها، العلم يحيط بالأزمنة كلها، بالأمكنة كلها، يحيط بقضية الوجود والعدم، لكن من حيث أن العلم يجوز بالتأثير، إذا هنا حين يظهر ما يظهر بحال دون سائر الحالات دل ظهوره على هذا على أنه من تخصيص الإرادة. ثم يقول قال ابن الهمام من علماء هذه الأمة، الإرادة هي ذلك المعنى المخصص، طبعا لما قال ذلك المعنى يعني ذلك الوصف، تلك الصفة، ما الصفة؟ كل معنى صفة، الصفة معنى وليس ذاته، ما في فرق بين الحلم ومن تحلم، ما في فرق بين الصبر ومن تصبر، ما في فرق بين العلم ومن تعلم، العلم صفة والحلم صفة أيضا والصبر صفة، هذه صفة تقوم بموصوف. إذن ما الإرادة؟ المعنى الذي يخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وهذا المعنى الذي هو الإرادة أي صفة قائمة بذات الله عز وجل، هي صفة حقيقية ثبوتية، يعني موجودة وثبوتية وقائمة بذات الله عز وجل. هذه الصفة إذا كانت القدرة تبرئ، إذا كان العلم يشيع، فهي توجب تخصيص المقدور دون غيره بخصوص وقت إيجاده دون ما قبله وما بعده من الأوقات وكمياته، الأمور الستة التي طرحناها. أي نكتفي يا ترى بتعلق العلم، بمعنى نقول أنه علم الله عز وجل أن هذا الممكن سيكون على هذه الصيغة، قال العلم كنا ليس في التأثير حتى يظهر ما ظهر دل ظهوره أن لله قدرة، لأنه لو اكتفينا بالعلم لما حاجة لقدرة لكان علم، بمعنى أنا لو علمت، أنا لو علمت بأنه سيكون كذا وكذا وكذا، هل علمي هو الذي سيجلب ما تعلق به العلم أم لابد من سلوك من تسبب؟ إذن الممكن حيث يظهر دل ظهوره على أن الله تعلق علمه به علما، وعلى أن الله تعلق إرادته به تخصيصا، وعلى أن قدرة الله عز وجل تعلقت به إيجادا وإعداما. الخلاصة من كل هذا الموضوع وهذا ما بدأناه، قلنا لماذا نحن بحاجتين؟ قلنا من جملة دوافع علم التوحيد كما أنه يبني الحقائق بالذات بالدليل، يبنيها بالدليل. وأنت لو افترضنا أنك قد اضطربت أمام دليل حيث لم يستوعب، لا مانع من هذا. والأصل ترى في دروس التوحيد أن تكون عبر سؤال وجواب، هذا إن شاء الله عز وجل سيقصص له وقت، لكن الأصل أن تبني حقائق الإيمان بالدليل. أما قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فاعتقد فقط، مع أنه الاعتقاد علم، لم يقل قل، مع أنه هناك قل أيضا لا إله إلا الله، لكن قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنا ينبغي أن أتعرف لماذا لا إله إلا الله. إذا بنيت اعتقادي أنه لا إله إلا الله على الدليل والقرآن هذا أرسخ، لكن يضم لهذا ما نحن نصدد ما هو، قال علم التوحيد سلاح رائع إنما نهزم به حصون الأعداء أو نكسر به أسلحتهم التي يريدون بها أن يغيروا علينا، حيث تلقى شبهة. أنا إذا كنت لا أدري وجه الشبهة ولا كيف أردها، مع ذلك أني قد عرفت قلبي واعتقادي إلى أزمات كثيرة جدا. والشياطين الآن صحيح ينقسم إلى قسمين، لكن والله أعلم أنه كان هناك اتفاق بين شياطين الإنس وشياطين الجن على أنه ينوب أحدهما عن الآخر، فهو يعرضه بكل مواقبه. والكائد هنا إذا نزغ من نزغات الشياطين، سواء كانت نزغة الإنس شيطاني أو نزغ الشيطان جني قد أوقعها في قلبي، أنا ينبغي أن أكون على دراية كيف أردها، كيف أتعامل معها. هذا الذي يدرسه الآن، هذا الله عز وجل متصف بإرادة، نعم، ما الدليل هذا الكون؟ ما وجه الجلالة في هذا الكون؟ قال تقسيمات هذا الكون، تنوعات هذا الكون، مع أنه يقبل كل هذه التنوعات. إذن دل الكون على الله عز وجل على أنه مريد، وجاءت الآيات القرآنية تدل على ذلك أيضا. أيضا فيه دحض أو هدم لكل حصون الفلسفات. ولذلك هذا العلم ترى في هذا التناول بني من قرون حقيقة. صحيح أن هناك بعض المسائل قصصية غيرها لم تعد تطرح، ولكن بقيت هناك فلسفة، ولعل الإشكالات التي تطرح اليوم تلبس لبوس العلم المعاصر، ربما يظن بأنه هو فلس من فلسات الزمان في إثارة الإشكالات، مع أنه أنت لو بحثت في لب الإشكال لما وجدت اختلافا كثيرا بين الإشكالات السابقة والإشكالات اللاحقة، اللهم إلا في اللباس. الثوب الذي يلبس به الإشكال من حيث مضمونه يختلف، خياط يختلف عن خياط، لكن جسم واحد حقيقة مضمون الإشكالات. قلنا إن الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى هدم الفلسفة بكتابه تهافت الفلاسفة. من جملة ما أغار به في التهافت على الفلاسفة، أغار عليهم لأنهم قالوا إن الله عز وجل خلق هذا الكون بلا اختيار. إذا قلنا بلا اختيار معناه مجبر مكره، إذا قلنا مكره مع ذلك لا إرادة له، فكيف يقولون لا إرادة له وجل تنوع الكون على أن الإرادة ثابتة لله تبارك وتعالى؟ أنا بأي ما أخذ بالناجح الذي يمكن أن يلقيه الشيطان في قلبي أنه خلق هذا الكون مكرها، أو دلالة هذا الكون من حيث تنوعاته؟ أرأيت الآن إلى أن الله عز وجل حيث ثبتت له الإرادة ثبت أنه فاعل بالاختيار، وثبت أنه ليس فاعلا بالطبيعة ولا فاعلا بالتعليم. ومن هنا هذا البحث من حيث أبعاده، وإن كنا لم ندخل في بعض أدقته، قال يدل على أن الله عز وجل لا يقال إنه علّت هذا الوجود بمعنى خلق هذا الوجود مكرها، ولا يقال إن المسألة مسألة طبيعة، فالإرادة نفت الطبيعة لأن الطبيعة لا تعرف التلوين، والتشكيل، ونفت العلة أي إن الله عز وجل هو علة هذا الوجود. بمن ثبت العلة وبمن ثبت الطبيعة؟ قال بإثبات الإرادة لله عز وجل. إذا نحن بحاجة إلى أن نوسع في هذا، وقد وسعنا فيه ما استطعنا، لكن يبقى الفرق. ما الفرق بين العلة والطبيعة والعادي؟ ذكرت هذا أيضا أكثر من مرة. قال العلة والطبيعة تشتركان في أنهما تنفيان الاختيار. من قال العلة فقد نفى الاختيار أي لا إرادة، ومن قال بالطبيعة فقد نفى الاختيار، لأن الطبيعة لا تعرف الاختيار. الطبيعة لا تعرف الاختيار بمفهومها، وإنما تطبع ما هي عليه. إذا اتفقت العلة والطبيعة بنفي الإرادة بما تختلفان؟ قال العلة هنا يتعلق بها معلولها دون وجود الشرط أو انتفاء مانع. العلة يتعلق بها معلولها دون وجود الشرط وانتفاء مانع. أنا لما حركت إيدي حركة الساعة، العلاقة بين الساعة وبين إيدي حركة، أنا إيدي حركتها باختياري، لكن الساعة ما حركتها باختياري لأنها تابعة لحركة يدي. فنقول حركة الساعة معلولة لحركة اليد، فحركة اليد علة لحركة الساعة. هل يتوقف أو تتوقف حركة الساعة على حركة اليد على وجود شرط؟ لا أبدا. هل تتوقف حركة الساعة مع حركة اليد على انتفاء مانع؟ قال لا، حتى تصلي هذه انتقل للطبيعة الآن. قال الطبيعة تؤثر في مطلوعها لكن بوجود شرط وانتفاء مانع. وجود شرط وانتفاء مانع. إذا هي اتفقت مع العلة في نفي الاختيار واختلفت معها من حيث التأثير. ما معنى أن الطبيعة إنما تؤثر في مطلوعها مع وجود شرط وانتفاء مانع؟ كنا خذ النار، النار مشتعلة الآن، متى يحترق بها المحترق؟ إذا مد يده. إذن عمل طبيعة النار في الإحراق، هنا نحن ما نسوق هذا لبيان الاعتقاد، لبيان مفهوم الطبيعة فقط. أما قبل الاعتقاد نحن نعتقد بأن الأشياء كلها الأسباب كلها لا تؤثر بذاتها، وإنما يؤثر الله عز وجل عندها. ومن هنا النار يشترط حتى تعمل في مطبوعها في المحروق، يعني أن يلمس المحروق النار وجود شرط وهو الملامسة. ما انتفاء المانع؟ لو انه لامسها وقد جعل بينه وبينها حاجزا، كان يلبس قفازا يحمي من حرق النار. اذا ينبغي ان ينتفي المانع ويوجد الشرط كي تؤثر الطبيعه في مطبوعها، وهذا لا يعرف في قضيه العله. ثم قال الشيخ هنا ظهور فعله تعالى، ظهور فعل دليل على القدره. صحيح، ظهور الفعل دليل على القدرة. يعني انت لو كنت انت على مكان او في مكان ووجدت كيس يتحرك، كيس يتحرك، اول ما دكتور بالك انه وراءه من يحركه، ويمكن ان تربط الان بين حركة المحرك او حركته وبين المحرك. الا يعني حركة المتحرك ان المحرك في قدرة على التحريك؟ لازم يكون في قدرة على التحريك لما تحرك. اذا اول معنى يظهر لنا من ظهور فعله تعالى انه سبحانه وتعالى قدير. لماذا؟ قال لان الفعل لا يظهر ممن لا قدرة له. كون الفعل الان انتقل حتى الفعل نفسه الذي دل على القدرة، من حيث كونه محكما متقنا دليل على العلم ايضا، لانه لو لم يكن هناك علم احاط بهذه الصور المحكمة كلها لما كان المحكم. لكن مع دلالة الاحكام والاتقان على العلم ايضا يدل الاحكام والاتقان على الارادة. لذلك كل محكم إن موضع في أطر. أنا ذكرت في البداية الزهور، طبعا هذه أرض مزهرة كلها، ترى معي بأن الأزهار مختلفة الألوان والأشكال والروائح أيضا، وهذه في أراض إنما تستغل الزهور لصناعة العطور، واقتتحت العالم لصناعة العطور. نحن إن شاء الله عما قريب بدل صناعة التدمير سوف نقيم مصانع التعمير، تعمير العطور إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ألا يدل هذا على أن هناك من صنع هذه الصنعة؟ الإنسان يعني يدل كل فعل منسخ يدل على أن هناك من نسخه. صحيح. ارجع الآن إلى داخل الزهور، تشكل هذه الزهور بأشكالها، أي يا ترى من صنع الفلاح نفسه؟ ليس من صنع الفلاح، وإلا معناته من السداد بمكان أن يقال والله الذي نسخ الأرض بهذه الصورة هو الذي خلق هذه الأشكال، هذا ما أحد يقوله. إذا اتبعت إلى الصورة من فوق تجد عجبا في شكل ساحر حقيقة، من حيث الألوان وعطور هذه الزهور أنا أعرفها تماما. الوجه الزوري هذا شيء يعني يسكر حقيقة، وقضية العلاقة بين العطور وبين الروح علاقة إذن غير مفهومة على كل لدى الكثيرين، غير مفهومة. يعني لماذا أنا يشرح صدري بالعطور؟ قل لي لماذا؟ وأنت هل هناك من يشرح صدره بالرائحة النسمة؟ ما أحد يشرح صدره، بل بالعكس بتسد أنفك مباشرة كي لا تشم. إذن من خلق هذا وخلق العطور وخلق لك الشم، بل زيادة على الشم، الشم ليس عملية آلية، عملية روحية، على معنى أنت عم تفهم ما تشم كلش رائحة حية، بس يجب أن هذا رائحة كريمة، رائحة بطيخ أو رائحة عنبر، يمكن وين تطيح عم تفهم رائحة أنت. إذا الذي أبدع هذا الشكل وهذا اللون وهذه الروائح إنما هو الله عز وجل. الوجود نفسه دل على القدرة، التلوين دل على الإرادة، كثرة الألوان مع قبول كل حية من هذه الأحياء بكل الألوان هذا سعة العلم. أما هنا فأجدني أمام مظهرين لا دخل الإنسان فيهما، هناك نحن قلنا أن الأرض مرتبة بهذا الترتيب، هنا أيضا من سحر الكون حقيقة، سحر الكون. وإلى الآن وبعد ألف سنة حتى ناطحات السحاب ما يقر لمن يسكنها قرار من حيث القيمة الجمالية، بل هو في علب يكاد يصبح قن دجاج. يمكن على كل ليس هذا باب مسخ البروج والأبراج لأنه ما نجرو على ذلك، أما هنا الآن منظر كل الدنيا إنما تسحر به، وربا سياحات قام بها السياح، بل حينما يعرض لنا عرضا سياحيا في دولة من الدول يعرضون هذه المناظر، تعال إلى هذه المناظر ما أروعها. هل فينا تقديم الجمال نحن؟ نعم في فطرتنا، نعم في فطرتنا، تصور أنه ما عندنا إحساس بالجمال، بعضهم ممسوح الإحساس بالجمال كما ممسوح من ذاته الإحساس بالقبح، سواء كان قبح حسي أو قبح معنوي، وترى الأشد قبح معنوي، يعني الكذب والزجل والنفاق قبح معنوي، لكن إذا رأى قلسة يشد أنفه وبيغمض عينه، ففي قلسة سلوكية أشد نفسها من القلسة نفسها. هي لماذا لا تتأذى منها يا أخي؟ معناها في سطم، في زكام، في أنف النفس مو في أنف الوجه. هنا إذا المناظر رائعة جدا. وأختم بهذا، هذه أشكال. إذا جئت إلى بناية وطلب منك المهندس وأتصاحبها أن ترتئي له لونا، قلت أنا أريدها أصفر، أتقبل البناية كل الألوان؟ نعم كل الألوان تقبلها. لو سألت المهندس كم لونا يمكن يقول لك 20، معناها علم وحاطة 20. صحيح صحيح. يمكن أن أجعل 20 مرة واحدة بفعلون آخر على فكرة، لأنه إذا دمجت ألوان بعضها مع بعض تنتقل من أخضر إلى أسود أحيانا حينما تمزج لون بلون. الآن أريد أنا أن ألون البناية، حينما تمر عليها ملون الآن تقول من اختار؟ لاحظ من اختار هذا اللون؟ أنت تقول من اختار هذا اللون؟ إذا دخلت إلى معرض الأثاث واشتريت وأتيت، يأتي الزائر بيجلس يقول لك والله ذوق، من اختاره؟ لا تقل أهلي، إذا قلت من اختاره؟ من اختار هذا ذوق مصحيح؟ اختاره هنا مو من علمه على ذكرى، من اختاره؟ إذن حينما تختار نوعا ويمكن أن يكون غير هذا النوع، مع ذلك أنك قد وظفت إرادتك. ألا تلاحظ معي هذه الأقضية، هذه الأشكال أليست من صنع المختار الذي هو المهندس هنا؟ المهندس هو الذي اختارها. أليس أن يختار غيرها؟ نعم. كل البنايات لهذه المثابة؟ ليس كل البنايات لهذه المثابة. كل العمارات لهذا التشكيل؟ لا، ليس كل العمارات لهذا التشكيل. إذا عندنا علم يستوعب كل الأشكال، وعندنا اختيار من هذا العلم أختار شكل من هذه الأشكال، وعندنا قدرة تنجز هذا الذي اختارناه إلى حيز الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولثابت عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.